بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا ولا زال الكلام موصولا حول شرح أبواب السلم والقرض والرهن. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 57 بعد 800 الذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله: جزاء من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. هذا الحديث من جملة أحاديث متعددة تدل على القاعدة العظيمة، وهي أن الجزاء من جنس العمل. فمن أراد أخذ احتاج أن يأخذ دينا فأخذه، سواء كان قرضا أو بيعا مؤجلا أو كذا، وهو في نيته أنه عازم على الوفاء، فإن هذا من أسباب توفيق الله له وأن يؤدي الله عنه. سيذكر الشرح أن هذا يشمل أن ييسر له الأداء في الدنيا أو أن يؤدي عنه، يرجى له أن يؤدي الله عنه في الآخرة. وهل هذا ينافي يعني الأحاديث التي فيها الآن بردت عليه جلدته إن قلنا بصحته، وكذلك الحديث نفس المؤمن معلق بدينه وما كذا؟ سيذكر الشارح أن هذا لا ينافيه، وسيذكر وجه الجمع بينهما. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، من كان يأخذه يعني مستخفا بشأن الديون. الدين شأنه عظيم، حتى إن كل شيء يوفر للشهيد إلا الدين، فينبغي للإنسان أن لا يستدين إلا فيما لا بد له منه. وإذا استدان فيمكنه أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوثقه برهن أو نحو ذلك حتى لا يكون عليه تبعة إذا لم يتيسر أداؤه. فمن أخذها مستخفا بحكم الديون ويريد إتلافها على صاحبها. بعض الناس للأسف مثلا يقول، يظهر أنه يريد القرض وهو يريد أن يأخذ المال ولا يرده. مثلا يقول فلان هذا ما يعني مثلا وضعه طيب وكذا وأنا محتاج، فسأخذ المال ولن أرده له، يكون في نفسي هذا. يقول لا، ولكن هو يظهر أنه يريد قرضا، لأنه يعلم أنه إذا قال أنا أريد هذا المال مثلا، لا سيما أن القرض يتسامح فيه أكثر من الصدقة، باعتبار أن الصدقة والهدية صاحبه يعلم من البداية أنها لن ترد له، فربما أعطى مبلغا يسيرا يعني على حسب ما يريد أو يستطيع. وأما القرض فإنه صاحبه يظهر أنه سيرده، وبالتالي يتساهل الإنسان فيه بمبلغ أكبر باعتبار أنه سيرجع إليه، فيظهر أنه يريد القرض وهو في نفسه أنه يريد أن يأخذ المال ولا يرده إلى صاحبه. فهذا الحديث فيه تحذير شديد ووعيد: من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا وعيد عظيم. فعلى الناس أن يتقوا، علينا أن نحن وجميع الناس أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتساهلوا في الدين. وكثيرا ما كان المشايخ والعلماء ينبهون على التساهل في الدين من أجل الكماليات، فتجد مثلا، وأنتم معشر الشباب يعني كثير منكم ربما يتزوج وبعضكم متزوج، فأحيانا يعني يكون في ناس عقلهم خفيف، فمثلا الزوجة تريد وتريد وتريد، أو يعني الرجل نفسه يريد أن يتوسع أو أن يجاري قرناءه مثلا، فيقولون مثلا نريد أن نعيش كما يعيش الناس. طيب أنت يعني دخلك محدود، يعني عيش على كما يقولون مد رجليك على قدر لحافك، يعني ما ليس أكثر من ذلك. فإذا أردت أن تجاري من ليس على مستواك فهذا من السفه في الحقيقة، فيجد الإنسان بعد قليل نفسه غارقا في الديون والمسؤوليات، ولا يستطيع أن يقابل الناس، والدين كما قالوا هم بالليل وذل بالنهار. ففي الليل أنت مهموم، وبالنهار أنت ذليل، ما تستطيع أن تقابل الناس، وما تستطيع، وحياتك تتنكد عليك، وتخشى أن تموت في أي لحظة فتبقى محاسبا. فعلى ماذا الإنسان يدخل؟ ما يدخل نفسه إلا في ديون يحتاج إليها بشدة، ويغلب على ظنه إن شاء الله أنه سيؤديها، أو يحاول، أو في شيء اضطر إليه اضطرارا. أما الأشياء التوسعية التي في الكماليات فهذا يعني نسأل الله أن يعصمنا من ذلك، يعني لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، وأن يعني يشغل ذمته بشيء لا حاجة له به. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله من أخذ أموال الناس، هذا عام في أخذ الأموال عن طريق القرض أو البيع إلى أجل أو الشركة أو العارية أو أي معاملة من وجوه المعاملات الأخرى. قوله يريد أداءها أي عند أخذه لها كانت نيته الوفاء والأداء مما يرزقه الله تعالى، هذه هي نيته، يعني حتى لو لم يتيسر له ذلك بالفعل على الأقل يكون عازما وجازما. قوله أدى الله عنه، تأدية الله عنه يشمل تيسيره تعالى، هذا ممكن نضع عليه رقم واحد، هذه الصورة الأولى، يشمل تيسيره تعالى لقضائها في الدنيا بأن يعينه الله ويوسع رزقه ويسوق له من المال ما يقضي به دينه لحسن نيته، ويشمل أداءها عنه في الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء الله، يعني مثلا بالحسنات أو بنحو ذلك، يعطيه من الحسنات أو بما شاء الله عز وجل أن يرضيه حتى تسقط المطالبة عن المدين. هذه الصورة الثانية يمكن أن نضع عليها رقم اثنين. فإن فاته الأول في دار الدنيا بأن لم يتيسر له القضاء حتى مات مديونا، مدينا عفوا، اللغة المشهورة عند العرب مدين، لم يفته الثاني إن شاء الله في الدار الآخرة لحسن نيته، وهذا يبين عظيم قدر عمل القلوب، وأن هي الأصل وأن هي المدار، وأن القلب لا بد أن يلازم تقوى الله عز وجل، وحينئذ تنهمر عليه الخيرات وتنساب عليه البركات حتى لو عجز في الظاهر، فعسى أن يكون معذورا عند الله عز وجل بسبب الصدق والخشية والتقوى التي سكنته وملأت قلبه. قوله يريد إتلافها أي إنه عند أخذه لها لم تكن نيته الوفاء، بل يريد إتلاف ما أخذ على صاحبه، ويشمل ما إذا ادان، ادان يعني أخذ الدين، وهي همزة وصل هنا يعني وضع عليها همزة وهذا ليس صحيح، بل ادان همزته همزة وصل لأنه فعل خماسي افتعل من دان، وليس عنده نية الوفاء أو أخذها بلا حاجة إليها، وإنما يريد إتلاف على صاحبها. قوله أتلفه الله، الضمير يعود على من في قوله ومن أخذ يريد إتلافه، وعبر بأتلفه لأن إتلاف المال كإتلاف النفس، يعني لاحظ أنه لم يقل أتلف الله ماله، إنما قال أتلفه الله، هذا أعظم. وظاهر الحديث أن الإتلاف يقع له في الدنيا بإتلاف الشخص نفسه وإهلاكه، ويدخل فيه إتلاف ماله وجاهه وطيب عيشه وتضييق، نعم إتلاف ماله وجاهه وطيب عيشه وتضييق أموره وتعسير مطالبه، العياذ بالله. ولا مانع من تفسير الحديث بالمعنيين والله أعلم. الوجه الثالث في الحديث، ترغيب في حسن النية عند الاستدانة من الناس، والترهيب من ضد ذلك، وأن من أخذ مال غيره بنية طيبة أوفى الله عنه وأعانه، من أخذها بنية فاسدة وخيانة أتلفه الله. قال العلماء وهذا وعيد شديد، يشمل من أخذ دينا وتصدق به وهو لا يجد وفاء، لأن صدقة التطوع ووفاء الدين واجب. انتهى. هذه صورة أخرى من الصور. هناك صورة إنسان يعني أصلا شرير، هو متعمد للشر، يريد أن يأخذ المال وربما زين له سوء عمله، فظن أن هذا لا إشكال فيه باعتبار أن هذا الشخص وضعه المالي طيب وكذا، وهذا لا يخول له أن يخدعه وأن يأخذ ماله ولا يريد إرجاعه كاذبا في أنه يريد أن يقترض. ولكن بعض الناس يعني عندهم عمى، إذا هوي شيئا يعني لفق له أي كلام يخدع به نفسه وغيره حتى يقتنع أن هذا العمل ليس سيئا مثلا، وبعض الناس يعمله وهو يعلم أنه سيء، وبعض الناس يفعله بنية طيبة للأسف، وهذا يبين أهمية العلم. فيجد مثلا إنسان يريد أن يتصدق وهو لا يجد وفاء، فيستدين ويستدين، نجي أنه مثلا يرحم فلانا أو يريد أن يعين فلانا، طيب هل معنى هذا أن تدخل نفسك أنت في الآثام وفي المسؤوليات وفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا ما وجدت. أما هناك بعض الناس يستدينون للصدقة لكنهم يعلمون أن عندهم مصادر دخل كبيرة يستطيعون أن يجبروا، هذا ليس من هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا، وابن باز كان مشهورا بهذا أنه كان يستدين، لكنه يعلم أنه في الغالب يستطيع القضاء لأن له مركزا ومنصبا وله يعني جاه وله، ولكن سبحان الله سمعته أنه مع ذلك مات مديونا دينا كبيرا، لكن أظنه أدي عنه جميعا، ويعني إذا كان إنسان يغلب على ظني أنه يؤدي أو يؤدى عنه أو كذا، أما إذا كان يعني في شك من هذا، فهل يجوز أن تترك واجبا لأجل فعل مستحب؟ فأداء الديون واجب، الصدقة مستحبة، فهذا ينبغي الإنسان أن يلاحظه. بعض الناس للأسف، وهذا يقع فيه كثير من أهل الدين، مثلا الوقت وقت عمل، فيقول أنا أريد أن أصلي الضحى مثلا. إذا كان هذا مما يشغل عن العمل بهذا القيد، طبعا يعني مما يشغل عن عمل أو لا يرضى مثلا صيبة، لابد بضوابط شرعية. أما تقول مثلا يقصر في الواجب من أجل أن يفعل مستحبا، وهذا يحتاج إلى مجاهدة نفس وتقوى، لأن النفس أحيانا كما أنها تهوى الشر، أحيانا الشيطان يزين لها بعض أعمال الخير ليوقعه في محرم، وهذا يقع كثيرا منا بجهلنا بسبب الجهل وبسبب الهوى. فلا بد الإنسان أن يتعلم أولا ثم أن يتبع العلم، وألا يتبع الهوى. فالإنسان مثلا حتى لو كانت نفسه تميل إلى الصلاة إلى العبادة، إذا كان هذا سيمنعه من حق واجب مثلا، فينبغي ألا يفعل، ينبغي ألا يفعل. أما أن يقول لا أفعل وكذا، وكيف أترك هذا الشيء وأنا ما أستطيع، هو الدين ليس هوى، الدين هو افعل ولا تفعل، أمر الله عز وجل ونهيه. فبالتالي لا بد، إذا كنت ما كنت صريحا مع صاحب العمل، قل له أنا أريد أن أفعل كذا أو كذا، أو يكون لا يؤثر مثلا أو نحو ذلك، ما في إشكال. مثلا ما في عمل أصلا وصاحب العمل لا يمانع أن تصلي، ما في إشكال صلي. أما إذا كان يؤثر على العمل، هذا فيه إشكال. وأما العمل الحر هذا شيء آخر يعني، لكن نتكلم عن شخص يعمل أجيرا خاصا عند شخص، حيث يكون الوقت يعني مرتكزا لي. وكذلك بعض الناس الذين في مناصب عامة مثلا حكومية أو كذا، ثم يذهبون يضيعون الوقت المخصص للناس، والناس ينتظرونهم بالعشرات وربما بالمئات، وهم يفعلون أشياء لو كان هذا يعني من باب العبادة لكان خطأ، فكيف إذا كان من باب الإيش، من باب يعني المباحات، يتوسع مثلا في موضوع الإفطار وكذا، ويأخذ وقتا طويلا من أوقات العمل من غير داع مثلا، خارج عن العرف والمسموح به عرفا، فهذا يعني قد يكون فيه إشكال. والعبادة ما في مشكلة، الواجب مثلا أو كذا، أو صلاة الجماعة والأشياء التي جرى بها العرف بحيث لا يتضرر بها الناس، هذا يعني قد يتساهل فيه. أما يعني التوسعات فهذا ينبغي الحرص عليه. أيضا مثلا العزاء، إنسان مثلا مات أبوه، طيب هل ألا يمكن أن تعزيه في غير وقت العمل مثلا؟ فتجد عندنا كما تعرفون يعني ما يحصل. الوجه الرابع في الحديث بشارة عظيمة، مرات واحد يأتي من بلد بعيد من القرى من أجل أن يؤدي هذه المصلحة، فيصدم بأنه ما في أحد من الموظفين لأن كلهم ذهبوا إلى العزاء. ما الذي يمنعهم في آخر اليوم إذا أرادوا أن يذهبوا؟ يقولون لا لابد المجاملة لا تحصل إلا إذا ذهبنا في أول المصيبة. طيب أيهما، هل التعزية واجبة أصلا؟ هل التعزية أساسا ومن أصلها ليس في الأول، أساسا التعزية في نفسها هل هي واجبة؟ فكيف يعني يترك شيء ويشق على مئات الناس وعشراتهم؟ فإذا ينبغي يعني كثير من الأشياء تحتاج إلى زم النفس بزمام الشرع. وهذا يدل على أن الإسلام دين عظيم نظم كل جوانب الحياة بدقة متناهية، تجعل الفرد يراقب نفسه من نفسه قبل أن يراقب من غيره من القانون أو غيره. فأين تجد في الدنيا له مثيلا؟ لا قبل ولا بعد، لا شرقا ولا غربا. الوجه الرابع في الحديث بشارة عظيمة لمن يستدين ونيته الوفاء، وقد روى النسائي بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. هذا شاهد لهذا الحديث، وهو يعني قال هنا أخرجه النسائي، وقال الشيخ الألباني هو إسناد صحيح على شرط الشيخين إذا كان عبيد الله بن عبد الله سمعه من ميمونة، فإن المعروف أنه يروي عنها بواسطة عبد الله بن عباس الذي هو ابن أختها، يعني لأن ميمونة خالة ابن عباس، وعبيد الله هذا من فقهاء المدينة السبعة ولا يروي عن ميمونة مباشرة، هو مشهور برواية عن ابن عباس، وابن عباس يروي عن خالته ميمونة. قال والحديث صحيح بمجموع، انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشارح والحديث صحيح بمجموع طرق عند ابن ماجه وأحمد وابن حبان، انظر الصحيح الألباني. طيب قال الوجه الرابع في الحديث بشارة عظيمة لمن يستدين ونيته الوفاء، نعم. قال الوجه الخامس الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل مكان أدائي أداء الإنسان أداء الله عنه، وما كان إتلافه إتلاف الله له، يعني أن هذا هو الجزاء على هذا. الوجه السادس: لا معارضة بين هذا الحديث وحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هذا من مختلف الحديث. وحديث ما فعل الديناران، قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته، فإن هذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه، وأما من لا مال له ومات عازما على القضاء فإن حديث الباب يدل على أن الله يؤدي عنه والله تعالى عنه. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال هذا مقيد بمن له دين ما يقضى عنه منه، وأما ولم يقضى، وأما من لا مال له فأصلا واجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فإذا مات وقد كان عازما على القضاء فإن الله يؤدي عنه ولا يدخل في هذا. الآن بردت عليه جلدته، وهذا أصلا متنازع في صحته، وأما نفس المؤمن معلقة بدينه فهذا لا يلزم منه أنه معذب، لا يلزم منه أنه معذب. لكن المشكلة ما فعل الديناران قد قضيتهما، هذا الظاهر أنه لم يكن عليه، لم يكن له مال يعني، فهذا هو الإشكال. لكن لعل هذا يأتي إن شاء الله، قال سيأتي في باب الضمان. فإن إن شاء الله فإن حديث الباب يدل على أن الله يؤدي على أن الله يؤدي عنه والله تعالى عنه. حكم شراء السلعة بثمن مؤجل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع، فأخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث كأن الحافظ رحمه الله سهى، فإنه هذا الحديث أصلا يعني هو من رواية الترمذي، موجود في الكتب الستة، ومع ذلك هو تركها وعزى إلى خارج، وهذا يعني خلاف اصطلاح المحدثين، الحديث إذا كان في الكتب الستة يبقى أن يعزى إليها. سيذكر الشرح أنه أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما. طيب، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلان هذا سيأتي أنه يهودي، سيذكر الشيخ السياق كاملا، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة. يعني هذا الحديث فيه مسألة، وهي أولا يجوز الشراء إلى أجل، أن الشراء إلى أجل مشروع ولا إشكال فيه، وهذا واضح من القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى أن قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إذن هناك تجارة غير حاضرة هي التي تحتاج إلى كتابة، هذا معروف. الشيء الثاني، هل يجوز أن يكون الأجل غير محدد؟ شوف هنا قالوا إلى ميسرة، يعني ليس الأجل محددا. هذا الحديث قال الشارح نقلا عن الشيخ بن عثيمين إن هذا يدل على جواز ذلك. وفي الحقيقة لقيت بعضكم ينقل لنا بعض أقوى العلماء في هذه المسألة ولو من الموسوعة الفقهية الكويتية، لأنني أظن أن بعض العلماء يمنع هذا باعتبار أن فيه غررا، لأن الأجل له وقع في الثمن، فإذا كان مثلا أنا إذا أردتني أن أبيعك إلى شهر ليس كما لو أردتني أن أبيعك إلى سنة، في السنة سأرفع زيادة طبعا السعر، فكوني أقول لك إلى ميسرة ثم ها كل مرة جاء لم يجئ وكذا قد يؤدي إلى النزاع. فهذا الحديث يعني هو من رواية إكرمة عن عائشة، ولهذا قال إنه على شرط البخاري، عمار بن أبي حفص عن إكرمة عن عائشة، ما أدري يعني. على كل حال هذا هو ظاهر وهذا الحديث، فأرسل إليه فامتنع لأنه يهودي وقال يريد أن يذهب بمالي، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم كلام قال كذب، لقد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة. وسيأتي وفي فوائد الحديث سيشير إليها الشارح، منها معاملة الكفار في الأمور المالية وأن هذا لا بأس به. طيب، قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، هذا هو الترمذي بواب عليه رحمه الله بهذا، والنسائي وأحمد والحاكم والبيهقي كلهم من طريق يزيد بن زريع عن عمارة بن أبي حفصة عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت لو بعثت إليه ف... فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه، وأيضا قد يؤخذ منه الأخذ بمشورة المرأة إذا كان ما أشارت به مناسبا، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلم لما أشارت عليه قالت أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق، وهذا كان في أمر عام، هذا في أمر خاص، وأما ذاك في أمر عام، فأخذ به صلى الله عليه وسلم وكانت نعمة المشورة. طيب، لكن بعضهم قال ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار امرأة، وإنما هي التي أشارت إليه، وأم سلم سألته لماذا أنت يعني غضبان وكذا، فأخبرها ما لي لا أغضب ولا يمتثل أمري، فأخبرته. فلو يبحث لنا أحدكم هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار امرأة من نسائه، يعني طلب منها رأيها مثلا في موضوع لا يتعلق بالنساء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عمارة به، وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، والحافظ قد عزل الحديث في التلخيص إلى الترمذي والنسائي، فلا أدري لما اقتصر هنا على الحاكم والبيهقي خارج الكتب الستة. الوجه الثاني، طبعا البيهقي تلميذ الحاكم، وكثير كثير كثير من مروياته عن طريقه، يعني يكاد يكون نصف أو ثلث مروياته عن طريق الحاكم. طيب، الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله قطريان مثنى قطري بكسر القاف، ضرب من البرود، أو يعني حتى لو ليس الثلث والنصف، المهم جزء كبير يعني من مروياته، أكثر شيخ يروي عنه هو الحاكم، لأن الحاكم واسع الرواية رحمة الله على الجميع. قوله قطريان مثنى قطري بكسر القاف، ضرب من البرود فيه حمرة وله أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل هي حلل جياد، حلة هي يعني إزار ورداء مثلا من قطعتين، تكون تحمل من قرية قبل البحرين، البحرين قديما يقصد بها ما يعادل المنطقة الشرقية الآن، ويعني شرقي الخليج وكذا، ليس البحرين المعروفة الصغيرة، المملكة الصغيرة التي في الشرق بخصوصها، لا، عام من ذلك. ولهذا قال يقال لها قطر، ما أدري هل هي قطر الحالية أو غيرها، يعني لأنها أيضا هي في شرقي جزيرة العرب. فكسروا القاف للنسبة وخففوا قطري، يعني سكنوا الطاء وكسروا القاف، وهذا لأن النسب يحتاجون فيه إلى التخفيف، فمثلا النسبة إلى بني نمر نمري هكذا مثلا، والنسبة إلى نمير أيضا نمري حقيقة، مثلا ملك ملكي تخفيفا. قوله فقادم بز بفتح الباء والزاي المشددة نوع من الثياب الغليظة، قوله فلو بعثت إليه، أنا مكتوب عندي فلو بعت إليه، وهذا خطأ مطبعي، ما أدري هل عدلوه في الطبعات الأخرى، أنا طبعتي الأولى، لو شرطية حذف جوابها وأنها للتمني فلا تحتاج إلى تقدير. قوله إلى ميسرة أي مؤجلا إلى وقت اليسر والساعة والغنى، مثل التي في القرآن، فنظرة إلى ميسرة وقرئ إلى ميسرة. قولهم وآداهم بمد الهمزة أي أحسنهم وفاء، أحسنهم وفاء وأداء للأمانة، يعني آدى أفعل تفضيل من أدى، وهذا على مذهب سيبويه في أن أفعل التفضيل يأتي من أفعل. قال الجوهري أدى دينه تأدية أي قضاه، والاسم الأداء وهو آدى للأمانة منك بمد الألف. الوجه الثالث، حديث دليل على أنا ما أدري أدى ما وزنها، أدى كأنها فعل وليست فعل، هذا يحتاج إلى تأمل على كل حال. تأدية تفعيلة، نعم لعل وزنها فعالة، فإذا آدى هذه تحتاج إلى هل هناك ثلاثي أو لا، هذه مسألة نحوية على كل حال أو صرفية. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز بيع النسيئة أو صحة تأجيل الثمن إلى ميسرة، وهذا في غير الربويات كالسيارات والعقارات والأمتعة من الملابس ونحوها، أما الربويات فما بيع بجنسه كبر ببر أو ما بيع بغير جنسه لكنه يساويه في العلة يشاركه فيها، يعني كبر بشعير، فلا بد من الحلول والتقابض، هذا سبق. أما إذا بيع ربوي بربوي لا يساويه في العلة كبر بذهب، لأنها أحدهما مثلا للثمنية والآخر للاقتيات والادخار أو الطعام والكيل أو كذا، أو التمر بريالات لم يشترط الحلول والتقابض، فيجوز التعديل بالإجماع كما تقدم. وهذا يخصص حديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا مقصود به الله أعلم إذا اشتركا في العلة. أما إذا اختلفا في العلة كبر مثلا بدنانير ذهبية وبدراهم فضية فهذا لا إشكال فيه أبدا في أن يؤخر الثمن، لا إشكال، ولا يدخل في هذا الحديث خلافا للشوكاني الذي لمح إلى دخوله فيه ولا يلتفت إلى ما ينفرد به الشوكاني ونحوه من المتأخرين. وقد بوب البخاري بقوله باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال الحافظ لعل المصنف تخيل أن أحدا يتخيل أنه صلى الله عليه وسلم لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل. طبعا لم يبوب على هذا الحديث لأنه لم يخرجه، لكن لعله بين حديث آخر وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى يعني برا لأهله أو كذا ورهنه درعا من حديد. الوجه الرابع الحديث دليل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ممتحنون ويحصل لهم ما يحصل لغيرهم حتى في المعاملة وشراء حوائجهم، وما ذلك إلا لأنهم بشر يعتريهم ما يعتري غيرهم، وأن بعض الناس قد لا يحترمهم ولا يبالي بهم لكفره وضلاله مثل هذا اليهودي. فإن هذا اليهودي امتنع من البيع بثمن مؤجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوفى الناس وأكرم الناس، ولكن الحقد الذي ملأ قلبه جعله يعامل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة الجافية ويقول هذه المقالة السيئة. الوجه الخامس الحديث دليل على جواز معاملة الكفار والشراء منهم والبيع عليهم وغير ذلك من التصرفات، وأن هذا لا يعتبر من موالاتهم ولا الركون إليهم. هذا مهم، التعامل مع الكفار لا يدخل في الموالاة فهو جائز. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حديد، والغالب أن شراء الطعام يكون بالدراهم والدنانير. وقال الصنعاني وهو معلوم من الدين ضرورة معاملة الكفار يعني، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة 13 سنة يعاملون المشركين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب، وينزلون أسواقهم كسوق بني قينقاع وغيره انتهى. الوجه السادس حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتحمله، وأنه لم يعاتب هذا اليهودية والعرض عنه امتثالا لما أدبه ربه جل وعلا به في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، وقد دل ذلك على أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم ما داموا متقيدين بأحكام الشرع، وأنهم إذا اعتذروا عن البيع سواء كان معجلا أو مؤجلا فلا حرج إلا إن وجد أسباب تقتضي إلزام من امتنع مثل حالة الاحتكار وحاجة الناس إلى ما عند التجار فإنهم يلزمون بالبيع. يعني أن الإنسان حر في أن يبيع أو لا يبيع. مثلا هذا اليهودي لما لم يبيع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليه مثلا الصحابة وألزموه بالبيع، هذه معاملة ترجع. وقد جاء في بعض روايات حديث جابر أنه كان يقول له لا، يعني قال بيعني جملك يقول له لا، هكذا جاء في بعض الروايات. وكذلك قصة بريرة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لها لزوجها عندها أن تواصل معه، فقالت يا رسول الله أشافع أم آمر؟ قال بل شافع، قالت لا حاجة لي فيه. فهذا يدل على أن هذه الأمور فيها الحرية للإنسان يفعل ما يرى في مصلحته وما يرغب فيه ولا ينكر عليه، هذا هو الأصل. صحيح أنه أحيانا يقتضي يعني حسن الكرم والمعاملة أن لا يمنع الإنسان شيئا يحتاج إليه غيره ولا يتضرر ببذله، لكن لا يلزمه. ومن الناس من يجد في نفسه شيئا على بعض إخواني ممن امتنع أن يبيع عليه بأجل، يعني يقول له أعطني كذا إلى أجل، يقول لا والله أنا ما أبيع بأجل، قال فيغضب عليه، مع أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي هذا. قالوا هذا البائع قد يرى البيع عليه إما لأنه يتهمه بأنه مماطل أو أنه يعرف بذلك أو لأسباب أخرى، أو قد يعرف أنه كثير من الناس حالتهم المادية متردية كما يقولون يعني متواضعة، فأنت تعرف أنه إذا أخذ شيئا بأجل أنه لا يستطيع أن يرده، لا يعني تعمدا لكن حالة. ولهذا كان بعضهم ماذا يفعل؟ يقول لك مثلا لو سمحت أنا أريد منك قرض 500 ريال، فأنت من جهة تعرف أنه إذا أعطيته لا يستطيع أن يرد، ليس لأنه لا يريد أن يرد بل لكن لأنه وضعه ومسؤولياته كثيرة وكذا وما يستطيع، حالته لا تسمح، وفي نفس الوقت لا تريد أن ترده، تحرج من أن ترده، فماذا يفعل؟ يقول له مثلا أنا أعطيك مثلا 150 ريال خذ ولا أريده وليس قرضا، هذه هدية أو كذا مساعدة خذها ولا تردها. فيكون جمع بين المصلحتين، بين مصلحة أن هذا وذاك يفرح لأنها لا تكون في رقبته تبعا، في نفس الوقت أعطاه مبلغا وهو يعرف أنه لن يرجع، لأنه حتى لو أعطاه 500 فلن ترجع أصلا. فحل وسط، وهذه خبرات يعني يعني أحيانا أعطي جزء من المبلغ واحتسبه وخلاص، أفضل من أن يضيع المبلغ كله أو تمنعه بالكلية فتقع في حرج ويعني إشكال، لأنه يرى أن له مكان عندك فكيف ترده مثلا. فيعني هكذا يكون حلا وسطا. أو لأسباب أخرى، فإذا امتنع من البيع عليه أمكن وجود ذلك عند غيره ولا حاجة إلى المعاتبة، ففي فعله صلى الله عليه وسلم أسوة صالحة، والله تعالى أعلم. هذا الحديث لعلنا يعني لابد أن نمر عليه، لكن نمر عليه سريعا مع أنه حديث مهم. حكم انتفاع المرتهن بالرهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، معلش أعذرون لابد أن نمر عليه هذا الحديث اليوم، يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. نختصره، الموضوع أن الرهن معروف توثيقته سبق معنا تعرفه. هذا الرهن إذا كان مما لابد أن ينفق عليه مثل الدواب مثلا، ماذا، من الذي ينفق عليه، ومن الذي، وهل يجوز له أن ينتفع به انتفاع المرتهن بالرهن؟ إذا كان الرهن لا يحتاج إلى نفقة مثل الدار والسيارة وما إلى ذلك، فإنه يبقى لا يجوز له أن ينتفع به بغير إذن الرهن. طيب، لكن إذا كان الدابة أو كذا تحتاج إلى نفقة، فهذا هل يجوز له أن ينفق عليه وينتفع منه؟ هذا الحديث ظاهره وقد رواه البخاري أنه يجوز له ذلك، وخالف كثير من أهل العلم في ذلك، وقالوا الرهن ملك للجمهور، منعوا ذلك، قالوا الراهن، الحنابلة فقط هم الذين أجازوا، والجمهور منعوه، قالوا هذا الراهن ملك للراهن، لا يجوز للمرتهن، المرتهن طبعا هو صاحب الدين كما نعرف، والراهن هو مالك الرهن، يقولون هذا ملك للراهن، لا يجوز للمرتهن أن ينتفع منه بغير إذنه، بل بعض العلماء حتى بإذنه يمنعونه، لأنه أحيانا يصير قرضا جرى نفعا، فيصير إشكال، يعني يصير إشكالا في، يصير هناك إشكال في الاستفادة منه. وكذلك يعني على تفاصيل مهمة معينة فاختلفوا فيه، لكن هذا الحديث ظاهره أنه إذا أنفق عليه فمقابل هذه النفقة، بمقابلها يجوز له أن يركبه إذا كان مركوبا، وأن يحلبه إذا كان محلوبا، هذا هو ظاهر الحديث. تبقى حالات سيذكرها الشارح في كلامه. طيب، الكلام العالي من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري، البخاري في كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب، وهذا ظاهر في أن البخاري رحمه الله أخذ بظاهر الحديث. من طريق عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. طبعا الشيخ سيذكر أن الجمهور أول هذا الحديث بأن المعنى الراهن هو الذي يركبه ويشربه، لكن مشكلة رواية الحديث الأخرى توضح أن المرتهن هو الذي، لأن كون الراهن يركب يعني ما يعني، لأنه هو الذي ينفق عليه، هذا شيء. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله الظهر المراد به الحيوان المعد للركوب من بعير وحصان وحمار وغيرها، قوله يركب ويشرب مبني لما لم يسمى فاعله في آخر الحديث، على الذي يركب ويشرب بالبناء للفاعل، لكن لم يبين الفاعل هل هو الراهن وهو مالك شيء مرهون، أو المرتهن وهو صاحب الدين. فمن أجرى الحديث على ظاهره وهم الحنابلة والبخاري مثلا وبعض أهل الحديث، قال الفاعل المرتهن، ومن أوله قال وهم الجمهور قال الفاعل الراهن وهو المالك، وسيأتي قوله هم يعدون هذا الحديث مخالفا للقياس كما سيأتي. قوله بنفقته، الباء هي الباء المقابلة وهي الداخل على أعواض، مثل اشتريت الكتاب بعشرة، ومعنى بنفقته أي مقابل نفقته، والنفقة هي المؤنة من علف وسقين ورعاية ونحو ذلك. قوله لبن الدر بفتح الدال المهملة وتشديد الراء هو اللبن أو الكثير منه، وهو من إضافة شيء إلى نفسه مثل قمح بر، وكقوله تعالى وحب الحصيد، والدر مصدر بمعنى اسم الفاعل أي الدارة، والمراد ذات الضرع واللبن، يقال در الضرع امتلأ لبنا، ودر الضرع سال باللبن. قوله يشرب بنفقته أي يشرب لبن الحيوان المرهون كالبقرة أو الشاة مثلا مقابل نفقته. الوجه الثالث، حديث دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع عليه. طبعا هذا يدل على ضمنا على مشروعية الرهن وأنه مشروع، وهذا بالقرآن والسنة لا إشكال والإجماع. الحديث دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع عليه في الجملة، لأنه من العقود الشرعية التي تحفظ به الحقوق ويستحصل منها الدين إذا تعذر الحصول عليه من المدين. من الأدلة على مشروعيته قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والمعنى وإن كنتم على سفر وهي حالة يعدم فيها الكاتب غالبا فالوثيقة رهان، ولهذا قرئ أيضا فرهان مقبوضة. قراءة سبعية: يقبضها من له الحق ليستوثق بها. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم قريبا، هي أصلا فرهان. نعم، قراءة سبعية. القراءة الأخرى: فرهن مقبوضة. الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز رهن الحيوان، ويأخذ من ذلك أن كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها. هل يجوز أن ترهن دابتك مثلا حيوان؟ نعم يجوز، لأن المقصود من الرهن كما تقدم توثيقة الدين، بحيث إذا تعذر الاستيفاء من ذمة الراهن فإنه يستوفى من ثمن الراهن، يباع ويأخذ منه دينه والباقي يرجع إلى الراهن، وهذا يتحقق في كل عين يجوز بيعها. الوجه الخامس: اختلف العلماء في استحقاق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابل نفقته على أقوال ثلاثة. الأول أنه يجوز انتفاعه به إذا قام بنفقته، وهذا مختص بالمركوب والمحلوب من الحيوان، وعليه أن يتحرى العدل في الحلب والركوب، وهذا مذهب أحمد وإسحاق من أهل الحديث هؤلاء، واستدلوا بهذا الحديث. لكن اعترض على استدلالهم بأن الحديث مجمل لم يبين من الذي يركب ويشرب، هل هو الراهن أم المرتهن، وقد أجاب عن هذا الاعتراض لأن سياق الحديث دل على أن الفاعل هو المرتهن، لأنه جعل الانتفاع بالرهن في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن، وأما الراهن فينتفع بالرهن لكونه ملكه، يعني هو قال بنفقته، وهذا معناه أنه ليس مالكا له، لأن المالك ينتفع بسبب ملكه ليس بسبب نفقته، لكونه ملكه وهو ينفق عليه بكل حال. ثم إنه جاء حديث أبي هريرة عند أحمد طريق هشيم عن زكريا عن الشعبي عنه عن أبي هريرة يعني بلفظ: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته ويركب. فتكون هذه الرواية مفسرة لحديث الباب. وأظن وقد طال عهدي بهذا أن من حجج الجمهور في عدم أخذهم بهذا الحديث على ظاهره أنه اختلف في رفعه ووقفه، ولعل هذا هو السبب الذي لم يخرج من أجله مسلم هذا الحديث. لو نشط أحدكم لمراجعة إلى الدارقطني أو يبحث عن الحديث فيكون طيبا. أما ما لا يحتاج إلى نفقته إلى نفقة كالدار والمتاع والسيارة ونحوها فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، يعني كالإجماع، يعني إذا في دار ما تقول أنا سأصلحها وأسكنها، هذا ما يصلح لأنها لا تحتاج إلى نفقة. حتى السيارة ما تقول سأضع فيها بنزين وتركبها، هي أصلا لا تحتاج إلى بنزين أوقفها. أما الدابة لابد أن تأكل حتى لو ما عملت، يعني لا نعلم في هذا خلافا، لأن الرهن ملك للراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه فليس لغيرهما أخذهما بغير إذنه، انتهى. فإن كان الحيوان لا يركب عادة كالبقر والغنم أو لا يصح للركوب لكونه هزيلا أو ليس فيه لبن، فإن المرتهن ينفق على الحيوان ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك، إذا أراد أن يضيف على الدين، يعني قل أنت رهنتني الدابة وما أنفقت عليها وأنا أنفقت عليها 100 ريال مثلا، فيزيد على الدين 100 ريال. القول الثاني أن المرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقا، هذا هو مذهب الجمهور، لأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق، فلم يكن له ذلك كغير الرهن، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. الإمام أحمد وقالوا إن الحديث مخالف للقياس من وجهين: أولا التجويز لغير المالك بأن يركب ويشرب بغير إذن المالك، التجويز نعم بغير إذن المالك، والأصل أنه لا يجوز لغير المالك إلا بإذنه. ومن هذا الحديث من هذا الأصل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه. هذا قالوا عام، فكيف نخرج عنه هذه الصورة؟ لكن آخرون يقولون هذا تخصيص. ثانيا تضمينه ذلك الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة، لا، والأصل أن المنفعة تقابل بقيمة لأنها مقومة. القول الثالث أن المراد بالحديث إذا امتنع الراهن، هذا قول وسط. ما هو هذا القول الوسط؟ إذا الراهن أنفق فالأمر للراهن، أما إذا امتنع الراهن عن الإنفاق فالمرتهن لا بد أن ينفق من أجل أن لا يموت الرهن، لأنه من مصلحته أن يستمر، وحينئذ له أن يركب ويشرب مقابل نفقته، لكن لا يدفع النفقة غصبا عن الراهن. إذا قال الراهن أنا سأنفق ولا تركب، وقال المرتهن بل سأنفق وأركب، فلمن الحق؟ القول الأول يقولون الراهن ينفق للمرتهن عفوا ينفق ويركب ولو كان الراهن، يعني هذا الذي فهمته من كلام الشيخ حقيقة، وهو مشكل علي والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. أما القول الثالث فيقولون لا، إذا لا يقوم الراهن المرتهن بهذا إلا إذا الراهن لم يدفع، فحينئذ للمرتهن يدفع حتى لا يموت، الدابة لا تموت، لأن من مصلحته الرهن أن يكون موجودا لأنه توثيقة لدينه، وحينئذ يركب ويشرب. وهذا القول في الحقيقة فيه وجاهة، لكن كأن الشيخ يقول الحديث مطلق، لم يقل إذا لا إذا إذا عجز الراهن أو إذا ترك الراهن أو كذا، وإنما أطلق. وهذا ظاهره في كل الأحوال، حتى لو كان الراهن يريد أن ينفق، لكن إلزام الراهن بأن ينتفع المرتهن برهنه يعني فيه شيء من الإشكال بالنسبة لي حقيقة، ما اتضح لي، ولهذا يحتاج إلى المراجعة. يعني هل الحديث أولا أعل بالوقف فيكون من قول أبي هريرة فيكون اجتهادا منه، قد يخالف مثلا وقد يخالف غيره، فينظر في هذا. طيب، القول الثالث أن المراد بالحديث إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الحيوان المرهون، ففي هذه الحالة يباح للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته، ولو في مقابل ذلك الانتفاع به، وهذا قول الأوزعي والليث أبي ثور، يعني الأوزعي والليث يعني قريب من الأئمة الأربعة يعني. والراجح هو القول الأول مطلقا يعني لقوة دليله ووضوح مأخذه، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث موافق للقياس لأمرين، رد عن شبهة عدم موافقة القياس. الأول أن نفقة المرهون واجب على الراهن، فإذا أنفق المرتهن عليه فقد أدى واجبا عن غيره بغير إذنه فيما له حق فيه، فلو حكم على فعله بمثل ما حكم به على نظائره لاقتضى أن يرجع على المنفق على من عليه الواجب، لكن هذا إذا لم ينفق صاحب الواجب، أما إذا أنفق ما أدري. والركوب والشرب هو هذا الرجوع الثاني، أن الركوب والشرب منفعة رضي بها المنفق عوضا عن النفقة، وهي صالحة لتكون بدلا، فلو حكم عليه بمثل ما حكم به على نظائره من العواض الصالح البدلية التي رضي بها المستعاض عوضا مثل رزق وكسوة المرضعات لاقتضى القياس جواز كونهما عوضا عن النفقة. يقول النفقة أصلا يعني تقابل بأشياء أحيانا غير مقدرة، ولا يقال لابد أن تضمن بقيمتها. ولو فرضنا أن الحديث مخالف للأصول لم يقتضي ذلك رده. لماذا؟ لأنه إذا صح الحديث أصبح أصلا بنفسه، وأيضا لأنه يصير تخصيصا، إذا كان لو عارضه نص لخصصناه، فكيف إذا عارضته قاعدة؟ وأما القول الثالث فهو تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع، يقول يعني الحديث مطلق، وهذا كله إذا لم يصطلح الراهن والمرتهن على شيء معين. طبعا الحق لهما لا يعدوهما، فإذا اتفقا على شيء فبيه نعمت، لكن إذا ما اتفقا يأتي الحكم بينهما فيحكم، كل يحكم بمذهبه. طبعا من يرى أن هذا الحديث على ظاهره هكذا يقول يلزم الراهن برغبة المرتهن في ذلك، فإن حصل اصطلاح على أن الراهن هو الذي ينفق على دابته المرهونة ويأخذ اللبن فلا بأس، هذا لا إشكال طبعا إذا اتفقا على ذلك. فإن لم يحصل شيء من ذلك فالمعول على ما دل عليه الحديث، وأن المرتهن يركب بقدر النفق، هذا هو الذي يفهم من كلام الشيخ، أنه حتى لو راهن غير راض يعني وقال أنا سأنفق ولا تركب، أن المرتهن لو أن ينفق ويركب ويحلو. قال يركب بقدر النفق ويشرب بقدر النفق، وهذا فيه مصلحة راحة الراهن من تعب النفق. طيب إيش ذنب الراهن؟ يعني طبعا لو عرفنا أن الرسول قال هذا خلاص، إذا جاءناه الله بطلناه معك، لكن الإشكال في أنه هل هو معلول وهل هو هذا معناه وهل هو كذا. راحة الراهن من تعب النفقة وإراحة المرتهن من المطالبة بالدر، والله تعالى أعلم. وبهذا نقف إن شاء الله، عن هذا نقف، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.